ويا قاهر اسم المستحيل بفعل من شغل الخيال درب الأمل ليلة طويل ما يسلك شبه الرجال. يا قاهر اسم المستحيل بفعل من شبه الخيال اللي نقوله للقليل لو حيشع بهالجمال الجهد لازم لحصيل بعد التعب والاحتمال. عمار يا شيخ الفضيل يا خير من يخذ عمار يا شيخ الفضيل يا خير من يخذ مثال نادر نحصل لك مثيل تبني من النقص الكمال. يا قاهر اسم المستحيل بفعل من شبه الخيال درب الأمل ليلة طويل شبه الرجال إعاقتك صارت سبيل للمجد تفتح لك مجال تميزك أكبر دليل ما فيه صعب ما ينال. عطتنا عطتنا درس جليل في الوقت لا يمكن يزال للعزم لا حمل ثقيل من غير هم مهما يشاء. يا قاهر اسم المستحيل بفعل من شبه الخيال درب الأمل ليلة طويل ما يسلك شبه الرجال. قاهر اسم المستحيل بفعل من شبه الخيال ما يسلك شبه الرجال.